قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب والرحمن آمنا به وعليه توكلنا أفتعلمون من هو في ضلال فمن يأتيكم بما